طب اسمع القهوة دي هيقول الكلام للولد هيجرح. قال ايه؟ قال له تحب في البنا العالي ليه يا مسكين؟ انت لا حبك طول ولا تبطل بكى المساكين. الحب بهدى الاتنين كانوا عرفك القديم مسكين. الحب ليه ناس ناس عليه بالقفول يا ولدي عليه بالقفول. سكين وش وصل الجبان يجي يقعد مع الحديقين. الواد يقول لي القهوة جيه. قال له يا عم سيبني ده انا قايد في جسمي نار. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم سيب يا ابو يا سيب يا سيدي سيب يا عم سيب يا ابو يا سيب يا سيدي سيب يا عم سيب يا عم يا عم سيب يا ابو يا سيب يا عم سيب يا عم سيبني ده انا قايد في جسمي نار. اللي بلاني عيني واسعة وخده نار. العيون فناجيل وعسلية وقلبه نار. من ساعة ما شفته يا عمي وانا جسمي مولع نار. انا مش هسيبه ان شاء الله يضربوني بالنار. البت واقفة في الشباك وشايفة الكلام اللي حاصل كله. القهوجي لما جرح الولد بالكلام اللي جاله صعب عليه عيط. دموع الولد نزلت على الخدين تجري. طبقت منديل حلو وراحت رميان الولد وقالت له خد يا حبيبي خد المنديل يا عمري وامسح من على الخدود دمعات. اكتب علي اكتب علي. قالت له خد المنديل يا عمري وامسح من على الخدود دمعات. اكتب علي اكتب علي وانا روح الصعيد دمعات وبطل عياط. ده انت وجعت قلبي معاك. بص القهوجي وقال للولد يا ولد. قال له نعم. قال له ربنا فتح عليك حبيبك بيلغيك. قال له عايز ايه؟ قال له اطلع شوف حبيبك عايز ايه. قال له يا عمي يا قهوجي انت عايز نطلع سلالي من المنزل. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا يا عم انت عايز نطلع سلالم المنزل واشوف حبيب قلبي فوق وشعره وعلى خدودي ينزل. انا انعجب نحالي احلف باليمين احلف بكتاب الله ما انزل ولا سيب حبيبي من احضاني لو ترش الملح ما ينزل. البت نزلت من الفيلا هتركب العربية اللي واقفة قدام الفيلا الولد جنبها كده وقال له غريب يا طير قالت له من بغداد وساب الولد ومشي. الواد اول قطر مقبل على الصعيد ركب فيه ومشي روح بلدهم عيان. هم عم تقول له مالك يا ابني قال لها بغداد يا ماما. ابوه بيقول له مالك يا حبيبي انت ما رايح تتفسح وكويس قال له بغداد يا ابويا. يا بابا يا بابا يا بابا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا يا بابا يا ماما انا عيان يا ماما انا انا انا انا انا انا انشغل انا شغلوني وفاتوني يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ابويا. دكتور للولد الدكتور سنه صغير وشاب حلو دخل يكشف على الولد ما لقاش عنده حاجه بس كده وقال له مالك يا محمد اللي فهم الدكتور من الولد طلع لبره مسك امه وابوه قال لهم ابنكم بيحبوا حبيبه ببغداد. امه بتقول له عايز ايه يا دكتور علاجه فين؟ قال علاجه ان هو يلاقي حبيبه. طب والعمل يا دكتور؟ قال ادي الولد فلوس يروح يدور على حبيبه. الولد خد فلوس وحضن شنطته وقصد باب كريم قام يقول تاني انا مش هتاخر يا ماما انا هجيب الحبيب وعاود هنا تاني انا هجيب حبيبي حبيبي وهعاود هنا تاني واللي عشم يا ماما جيبه فيدي وتشوفيني بالعيون وتشوفيني بالعيون تاني والله انا قلبي محدث مش هرجع هالبلد تاني. قال قال يا رب الاقي حبيبي. فضل ماشي في الدنيا لغايه لما لقى بحر، مسك راجل كبير يا عم قال له نعم، قال له ما تعرفش في بلد اسمها بغداد؟ قال له يا ابني ده انت بينك وبينها سفر. قال له يعني ايه؟ قال له يعني تعدي البحر ده معاك يوم او يومين في التعديه ترسي على البلد اللي اسمها بغداد. قال له طب عايز اعدي. قال له انت وحظك لما لقيك مركب حتى شنطه هدوم على الشط وجيجاعه، وهناك بعد ساعتين بص لقى مركب حلو نزيه ومزوج ونظيف وراكب فيه راجل واحد بس وجاي في البحر، هو عايز يجيب المركب عنده. قام الولد قال ايه ده؟ قال يا ريس البحر ده انا عايزك تغديه، يا ريس يا ريس البحر ده انا عايزك، انا عايزك تغديه، انا معدي علشان غزال صغير لابس في ايده اليمين عديني. قال له عدك طرق دنيا مبلي ده انا خايف لا تعديني، يا ريس تعال عديني، يا ريس تعال. ركب الولد معاه، الولد خد يوم بليلة في البحر. يقول ايه؟ يقول ليه ليه ليه ليه حرام عليك يا دنيا، يقول ليه حرام عليك يا دنيا تاخدي الحبيب مني، هتقولي حبيبي يا ناس وخدوا جوز العيون، وخدوا جوز العيون مني ده انا عايز حبيب قلبي يبقى قريب مني. رسى على البلد اللي اسمها بغداد الولد في المركب، الراجل اللي في المركب قال له يا ابني؟ قال له نعم. قال له النور اللي هناك ده هي البلد اللي اسمها بغداد؟ قال له ماشي. رجل في المركب ورجل بره المركب، والولد قال ايه؟ قلبه غداد يا بلد الحبايب الحبايب الحبايب. صلاة النبي يا ريس يا بلبل المنيا. بغداد يا بلد الحبايب يا طار الحبيب فيك. أنا جاي عشان غداد صغير عامل مسكن. عامل مسكن فيك يا مانا خايف تكون كبيرة ويتوب الغريب فيك. بغداد يا بلد الحبايب الحبايب الحبايب الحبايب الحبايب. اه على الحبايب اه من الحبايب. بغداد يا بلد الحبايب يا طار الحبيب فيك. انا جاي عشان غزال صغير وعامل مسكنه فيك يا مانا خايف تكون كبيرة ويتوب الغريب فيك. قال اشوف حبيبي ازاي ازاي اشوف حبيبي. الواد فكر تفكير صح. قال كل الصبايا والبنات عم ينزل يوم يمنع المورة ده من البحر. عد في بغداد حوالي 7 مش مورة ده واحدة. قال كل مورة ده أقعد عليها يوم يمكن ألاقي حبيبي. على أول مورة ده في أول يوم وقال ليه ده. قال يا بحر بغداد ما جاش خلي ملامن. يا بحر بغداد يا بحر بغداد ما جاش خلي ملامن. أبيض ظريف المعاني ونزيه وأساس الجمال. منك تبدلني يا بحر وأنا أشيلها جميل. منك والمدلتني يا بحر لهضم جروفك وانزح ميتك منك. مجرة حول يوم ودخلنا في التاني. يا طارة يا ربنا لاقي الحبيب تاني. أنا عايز أشوف حبيبي ومش لازم الحياة تاني. من غيره هو أنا مش هقدر أعيش. تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني مجال طاعهم يومين يومين ودخلنا في تلتهم يا فاتل الحبل ابطل وتلتهم وان كانوا متنين ناويين على الحمار يبقى الرب تالتهم رابع يوم الولد تعب قال ايه اخ ثلاثتك من الاخ يا ريس اخ يا مجروح يا قلبي ثلاثت قلبك يا ريس لقى الاخ ملاقي الحبايب لقعتهم وصافيهم وابعد معاهم ولو ساعتين وابعد معاهم ولو ساعتين وصافيهم عليا اليمين الملقيت حبايبي لاجيب عيني على جمر النار وصافيهم يا يا ليلة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حبايبي فين فين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل اعود من الاول يا ليل يا ليل عقلي اتحول يا ليل يا ليل سابوني يا ليل يا ليل يا ليل فاتوني يا ليل يا ليل يا ليل ظلموني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل اعود من الاول يا ليل يا ليل سابوني يا ليل يا ليل يا ليل فاتوني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل خامس يوم يقول ايه قال من يوم ما خلي رحل وانا فرش الهانة بيلم لكن جالو حبيب الهوى لكن من غير داوى لكن من غير داوى بيلم راح فين حبيب قلب اللي كان في الهانة بيلم سبع يوم أهل الدنيا ده قال يا دنيا الشوم على المظلوم ما تحل ف فرتق العين على ابن الناس على ابن الناس ما تحلني رميتي قلوبك على المساكين ما تحل يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا ردي فعلك فعلك بزيادة فعلك يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا قال أنا مشيت على السبع مرادات ملقتش حبيبي أمال بيملى مية منين قال يبقى بيملى من الساقية أخذ بعضيه وراح على الساقية قضى أول يوم يقول إيه ده قال الدنيا خطفت حبيبي من قصاد عيني وحرمتني المنام ما يجيش جفون عيني يعني ابكي على اللي راح مني ولا ابكي على عيني انا فرقت حبيب قلبي وكان غصب عن عيني انا بقول لعين يا استاذ عمر نوح ونوح وبشوف حبيبي من بعيد بترفرف عليه روح وعندي فراق الحبايب اصعب من طلوع روحي وبفرفش الناس لكن حزين وبفرفش الناس يا ابو عصام لكن حزين على روحي اكتب في لوحي وحبري من دموع عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل اعود من الاول يا ليل يا ليل عقلي اتحول يا ليل يا ليل ظلموني يا ليل يا ليل يا ليل وفاتوني يا ليل يا ليل يا ليل ظلموني يا ليل يا ليل يا ليل وفاتوني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل عود من الأبد ظلموني يا ليل ظلموني وفاتوني أولوني كلام كتير يا ليل يا أول ما يجيش حبيبه والدنيا ضاقت بيه قام يقول بعديه يا ريت لما نوع الفراج ومشي وسافر كنت سافرت أنا بعديه ده هو حبيب قلبي وأنا ملياش حبيب بعدي هو حبيب هو حبيب هو حبيب هو حبيب هو حبيب هو حبيب هو يا حبيب يا حبيب يا حبيب هو حبيب وانا ملياش حبيب بعدي يا ريت لما انا وقع السفر كنت سافرت انا بعدي وطالما انا مش لاقي ولا شايفه يحرم الحياه بعدي مليش حبيب انا بعدي تشهد علي كل الناس في مصر هنا احلى ناس وببيبة برضي أجدع ناس شريف معايا شرفوني يا عم أحلى ناس أحلى ناس أحلى ناس عصام معايا أحلى ناس استوديو معايا شرفون حبيبي وعصام عيني احلى ناس وبيهم هما اعادي كل الناس. ما اقدرش اقول حاجه غلط، احنا ما بننافسش حد، الشغل سليم والحق معانا. احلى ناس احلى ناس احلى ناس في بيبا معايا، احلى ناس احلى ناس بيبا عندي، احلى ناس شرفون معايا، احلى ناس فرقتنا الحلوه، احلى ناس احلى ناس. اخوكم عايز يخدم كل الناس، والحمد لله حباه جميع الناس. جمال معايا ومينا والكسوه، واحلى ناس احلى ناس. ياللي سمعتوا مولنا اسمعوا بقى عنواننا، ياللي سمعت مولنا اسمعوا بقى عنواننا. عنواننا المنيا، المنيا الفول، المنيا بلد يا عنيا، وقرية صف الشرقية نمر التلفوني هقولها لك دايما يا ابويا على بالك، نمر التلفوني هقولها لك خليها دايما على بالك، اصبر على المر هيحلالك، نمر التلفوني هقولها لك خليها دايما على بالك، اصبر على المر هيحلالك. زيرو المحافظة 86 201 و80 01 20. ياللي سمعتوا مولنا سمعتوا معايا عنواننا، مولنا الليلة على بغداد ولقى حبيبه وكتب عليه، واحنا كده في كل الفرح في فرح دايما، عايشين في هنا وعايشين في فرح. شرفون معايا اجدع ناس في بيبا واجدع ناس في مصر، والباش مهندس عمر فودة، الناس الحلوة، وما ننساش بلدنا المنيا وتجار الكسر، شرق البحر وغرب البحر وكل بلاد اسيوط برضو والصعيد، وعلشان سوهاج وجنا وبني سويف، وخاصة بيبا والقاهرة وجميع بلدنا.